Pues sí, un Mà sai che c'è? Aspetta, rendi anche chef d'oro nel retomo. Guarda il mettere il sapore. Lì che umà il sapore. Mi sa che هات الصندوق كده اهو، لما يبدأ السبورة سواء بعجل اه حرام كده، لما يبدأ هنجيبه هات السبورة سنة. لسه هشوف والله، لسه هشوف كده. كنت بعير بمعلقة كبيرة، معلقة صغيرة ما كنتش لا لاقيها. حلو كده، حلو تعبناك بشرب، معلش نعتذر والله. مكاسب بقى ايه صح كده، بعد كده لما نيجي بقى نشتغل تفضل. بص يا باشا، انت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نوصي أولا ونذكر بسنة من آخر السنن في ليلة الجمعة أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أول أمر. الثاني، كنا النهارده مع الحلقة الرابعة من حلقات رسالة النحو الصحيح. إن شاء الله يبقى لنا حلقة الليلة، ثم يوم السبت أيضا بعد العشاء عشاء، وإن شاء الله كده يكون الحلقة الخامسة وختامها ويكس. دوما بقدر ما تستطيع تكون في كل أفعالك وترا، في بيعك، في شرائك، في عدك، في قدر ما تستطيع، فإن الله وتر يحب الوتر. إن شاء الله يعني بفضله تبارك وتعالى قدر أن تكون الحلقة الخاتمة السبت إن شاء الله، الحلقة الخامسة وهي الخاتمة لرسالة النحو الصحيح. كان في امتحان النهاردة، مش عارف كم واحد سلموا الامتحان ده؟ اثنين، الباقي ثلاثة. أيوة ماشي، كله واجهين الامتحانات أهو. أهم حاجة بس الاسم يكون على الورقة. وين الامتحان؟ أول مرة تحضر؟ أول مرة؟ أحمد مسافر من اتفضل اتفضل اتفضل. إبراهيم فين؟ إبراهيم واجه اه مدو ولد مالي كان لازم نفاجئ صلاة مالي. ابراهيم صالح، لا هو ابراهيم مهاجر مهاجر شباب السيد ابراهيم سيد. ابراهيم صالح، ابراهيم صالح جه جه ومشي، مش النهارده مسافر. شاء الله نفس الليله الكلام عن التلميذ، ولكن قبل الكلام عن التلميذ كان بس يعني نريد ان نوضح مساله متعلقه بالتفريق بين النعت والحال. احنا ختمنا به الحلقه الاخيره المره السابقه، ولكن كان في بس لفت في توضيح بقى للتفريقات بين النعت وبين الحال. بنقول ان الجمله التي ياتي فيها النعت او الحال قد تكون جمله، ان العباره اقصد يعني الذي ياتي فيها النعت والحال قد تكون جمله وقد تكون شبه جمله وقد تكون مفرده. فكيف نميز بين النعت وبين الحال؟ كيف نميز بين النعت وبين الحال؟ نقول هناك يعني عندنا مسألتان مهمتان. الأولى قاعدة تقول بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نشوف كده مثلا المثال الأول. لما نقول مثلا عاش النبي صلى الله عليه وسلم على كفاف، عاش النبي صلى الله عليه وسلم على كفاف. الجملة الثانية عاش النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد المشركين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد المشركين. الجملة الثالثة جاء رجل لسانه يسبح. الجملة الرابعة جاء رجل على دابة. نكتب كده الجملة عشان نطلع ايه ننقل لا هات كده احسن. يبقى ايه الجمله دي كده يا مارينا؟ الجمله الاولى عاش النبي صلى الله عليه وسلم على عاش النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الجملة الثالثة جاء رجل لسانه يسبح. جاء رجل على القاعدة اللي هي قاعدة المعارف أحوال وبعد النكرات. الجمل الأربعة دي فيها نعت وفيها حال. ازاي أميز بقى؟ كيف أميز بين النعت وبين فكيف أميز بين النعت وبين الحال؟ بيقول لي حنسير على هذه القاعدة. بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نشوف كده عاش النبي صلى الله عليه وسلم على كفاف. هنا ابن سلم معرفه. طيب صلى الله عليه وسلم فبعد المعارف احوال. اذا هذه تقع في محل جر ومجرور في محل ايه؟ حال. يبقى ده حال ولا نعم؟ كيف عرفت انه حال؟ بعد المعارف احوال. طيب هنا عاش النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم معرفه. جاء بعدها ايه؟ يجاهد المشركين. هنا الجمله من الفعل والمفعول اللي هو ايه؟ الفعل والفاعل اللي هو يجاهد هو المشركين مفعول به. طيب هذه الجمله نعت ولا حال؟ حال. ليه؟ اصلا زي ما حال بعد المعارف حر. ها؟ سواء الحال كان جر مجرور أو حال إيه؟ جمله فعليه، هنا جوهر لو شبه جمله شبه ايه؟ جمله. وهنا ايه؟ جمله هي ايه؟ فعل و مفعول به. فين الفاعل؟ ضمير تقديره هو خلاص، الجاهل هو المشي. طيب يبقى بعد المعارف احوال، صعب كده؟ وبعد النكرات صفات، هنا رجل لا نكره، وجاء من اقصى المدينه رجل يا طيب، فهنا رجل نكره لسان مسبح تسمى ايه؟ نعم لبعد المعارف احوال، وبعد النكرات صفات. يا رجل معنا دابة، هنا جملة فعلية وهنا شبه ايه؟ جملة، وهنا جملة، وبعد النكرات صفات. ده علامة التمييز الأولى بين النعت وبين العلامة الثانية تسمى عشان برضه أزداد توضيحا وعشان تعرف كيف أميز بين النعت وبين الحد، العلامة الثانية قال من حيث التعريف و التنكير. العلامة الثانية من حيث التعريف والتنكير. اكتب كده برضو هذه الجمل، الجملة الأولى رأيت الطالب مسرعا، رأيت الطالب مسرعا. الجملة الثانية رأيت الطالب المسرع. الجملة هم كده جملتين. قال لي عشان أميز بين النعت وبين الحال أنا أعرف الحالة الأولى. ها لو كانت جملة أشوف جملة، ها أبص للأبلح ولا اللي بعدها؟ الأبلح. لو كان معرفة يبقى بعد المعرفة، بعد المعرفة، ولو كان نكرة بعد النكرة استطاع. طب هنا بقى الشخص اللي أنا بصي بضربه جيب جملة أو جيب عبارة، لا هي جملة ولا شبه إيه؟ جملة. جه بعدها مفرد مسرع أو مسرع، يعني هنا كان إيه؟ شبه جملة، هنا جملة، هنا جملة، هنا شبه إيه؟ فلو كان الشخص اللي أنا بوصفه دوت أو بذكر حاله كان مفرد، هنا مسرع مسرع. هنا في واحدة من الاثنين دول حال والثانية، في واحدة من الاثنين دول حال والثانية نعت أو صفة. قال لي هنا الطالب معرفة ولا نكرة؟ معرفة. الفرق اهو اللي بعدها جاي نكرة، يبقى هنا في مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة. إذا ده يسمى حال. يبقى هنا الشخص اللي أنا بوصفه ألف ولام معرفة، وصفه بإيه؟ نكرة من غير ألف ولام. يبقى توقعت موافقة ولا موافقة؟ وقعت إيه؟ إذا هذا يسمى إيه؟ حال. أيضا جه منصوب، وده بيأكد طبعا النعت أيضا قد يأتي إيه؟ موصوف، لكن برضه بيطمنك أكثر إن ده حال إن هو جه إيه؟ موصوف، منصوب، وده مش معناه إن النعت مفيش موصوف، لكن العلامة الأولى المخالفة، هنا معرفة، وهنا نكرة. بص بقى هنا رأيت الطالب المسرع، هنا ده معرفة ألف ولام، وده إيه؟ بينهما هو فقط بين الشخص والصفه اللي انا هوصفه بيها، هنا وقعت موافقه، اذا يسمى ايه؟ نعم. اذا عندي علامتين اميز بهم بين النعت وبين رايت طالبا مسرعا، هنا موافقه ولا مخالفه؟ موافقه. اذا هو ايه؟ نعم. هل قلت ان هو حال ان هو عشان مصير حال؟ لا. الحال دايما منصوب، لكن النعت قد ياتي منصوب تامة حسب العلامات التانية. هذا بس كان ايه؟ مجرد تذكرة. خد بقى هذا المثال وانت تحله بقى. طلع البدر، طلع البدر المنير. الجملة الثانية طلع البدر منيرا. طلع البدر المنير. الثانية طلع البدر منيرا. هات الاولى طالعه الليترو ها الميني ثانيه طالعه الليترو ونيرون ها نلاحظ هنا حاجتين الحاجه الاولى هنا حسب ده ايه الف فلان وهنا الف فلان هو صح اذا هو نعم او صفر هنا ده معرفه ده ايه نكره بينهم مخالفه اذا هو حال هل قلت حال عشان هو نصب ها النصب احد صفات الحال ولكن لا ولكن ليس النصب على ما سبق ليه لان قضيه زي ايه قضيه ايضا منصوبه لكن على ما سبق المخالفه بين التعريف والتنكير لذلك قالوا من ضمن الطائف قال لما كان الحال يخالف الموصوف حكم عليه ان ياتي دائما منصوبا عند الخلف فانا هعاقبك ازاي عاقبك؟ ها دائما تاتي منصوب لا توافق في الحركه الموصوف صح كده؟ يبقى عرفنا العلامتين ايه اللي بيفرقوا بين النهج وبين الحال من حيث التعريف والتنكير ومن حيث ايه؟ بعد المعارف نحوها بعد النكرات نخش على درس اول مساله دي من ضمن اللي بيسموها الملح يعني ايه ازاي التفكير في ملح الثقه في ملح قالوا ايه يعني انت ايها الحال ها انت ايها الحال تخالف من جئت لتصفه مش هنا منير جه عشان يوصف ده ها جئت تخالفه هو معروف هو عارف وعارف وانت ايه نكره فانا هديك حكم رقابي لما انت متخالف اللي بيخالف ايه العاقب عاقبك ازاي؟ دوما تاتي منصوبا. ها اما النحو فهذا انه بيوافق في التعريف في التنكير فهو بيوافق ويتبع مين؟ الموصوف. ها منصوب منصوب زي مرفوع مرفوع مجرور مجرور دي برضه بيسموها من الطاقة عشان ايه؟ الطالب يذكر ويتذكر ما يحفظ. الدرس الثاني بقى اللي هو درس الليله الكلام عن التمييز. تفرغ كده احنا نفتح مذكره صفحه كام عندنا 27 لحظه بس كده اطلع المذكره لا لا خلينا هي لا خلينا انا كده كده هنشرح تاني لا خلينا هي خلاص انت ممكن بقى تحرك طيب اتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف حفظه الله باب التمييز قال واسم نكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من وضابطه أن تضع قبله من أو من جهة وهو نوعان أحدهما تمييز مفرد تمييز مفرد وهو ما كان إبهامه في مفرد وهو الذي توضع قبله من نحو مضى عشرون رجلا مضى عشرون عشرون شاب عشرون طفل عشرون امرأة فكأنك تسأل هذه العشرون ايه جنسها ايه نوعها انس جن بهيمة فأتى بعدها كلمة رجلا ليميز الإبهام المذكور في كلمة إيه؟ عشرون. عشرون. وعشرون مبهمة ولا مبهمة؟ مبهمة. ليه؟ مضى عشرون. عشرون ليلة. وعشرون هلال. فأتت كلمة رجل تمييز للمبهم الذي وجد في كلمة إيه؟ عشرون. تفضل. قال وتصدق بصاع أرزا. أيضا أرزا تسمى تمييز ليه؟ لأن الصاع أنواع كثيرة. فيميز هذا صعب انه من الارز. تفضل. قال والاخر تمييز نسبه وهو ما كان ابهامه في نسبه فعل باسم وهو الذي توضع قبله من جهه نحو طاب المؤمن نفسا. المؤمن طاب خلقا نوما علما طاب ايه؟ يبقى وكانك تسال من اي نحو ومن اي جهه جاءه الطيب من جهه النفس. وذكر حنان خلقا وزكت حنان خلقا واشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس، بص خلي بالك معانا هنا، انا نسبت للاسم فعل مبهم. قول كده كلمتين دول، نسبت للفعل، اسف، نسبت للاسم فعل مبهم، نسبت للايه؟ اقول ثاني، نسبت للايه؟ نسبت للاسم فعل ايه؟ ها نطبق، واشتعل الرأس شباب، وين هنا الاسم؟ الرأس. نسبت لها فعل مبهم ولا مجمل ولا واضح؟ مبهم. اشتعل الرأس، هل اشتعل نارا ولا اشتعل ورما ولا ها؟ فهنا انا نسبت، حاول ثاني، للاسم والرأس فعل، قلت الرأس اشتعل، فجاء كلمة شيبة، ها اشتعل الرأس شيبة، ليوضح، ليرفع الإبهام المذكور في كلمة اشتعل، ها، فصار هذا تمييز لنوع الايه؟ الاشتعال. ايضا قال وسيبويه اقدم من الكسائي وكذا. سيبويه اقدم من الايه؟ من الكسائي. اقدم منه هل في التحصيل العلمي، في التصنيف، في ايه بالظبط؟ فاتت كلمه وفاة لتميز الفعل المبهم. وين الفعل المبهم هنا؟ وين الاسم المبهم؟ اقدم. طيب هنا فوائد نزيد على ما قاله المصنف. قوله تعالى حكيا عن الرجل في قصة الجنة، أنا أكثر منك ولدا عمرا، أنا أكثر منك إيه؟ مالا. فأتت كلمة مالا تمييز، لتميز نوع الأكثرية التي أتت على لسان من؟ هذا الشخص. أنا تمسكوه. فقوله أنا أكثر منك مالا تعرب تمييز إيه؟ منصوب. لما؟ لأنها رفعت، وده عشان كده، ده بقى إزاي أعرف بالتمييز؟ إذا أتت الكلمة لترفع إبهاما في فعل أو في جملة يسمى هذا تمييز. فقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، مالا تعرب تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بنيت 50 مسجدا، بنيت هذا فعل، 50 هذا عدد مبهم، 50 بناية، 50 سكنا، شقة، 50. أتى كلمة مسجدا لتميز الإبهام في قوله بنيت 50. يعني هل يعقل أن الإنسان مثلا يقول بنيت 50 مسجد؟ سيقول السامع إيش 50 بنيت؟ فيقول بنيت 50 مسجدا. أيضا من صور التمييز التي لم يذكرها المصنف، التمييز بعد اسم التفضيل. التمييز بعد اسم التفضيل، كما نقول مثلا ما أكرم زيدا أدبا، ما أكرم زيدا أدبا، وقول أيضا وكقولهم أكرم بزيد خلقا، ومن صور التمييز أن تأتي أو أن يأتي التمييز بعد أسلوب مدح أو ذم، أن يأتي التمييز بعد أسلوب مدح أو ذم، كقولهم نعم زيد عالما، نعم أسلوب مدح، زيد هو الممدوح، عالما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، عالما. نأتي إلى مسألة تمييز الأعداد، أيضا هذه نضيفها إلى الفائدة إكمالا لها. في الأعداد من 3 إلى 10، الحاجات دي لما تحفظها كويس، يعني إنسان مثلا يكون مثلا عنده مرجع في اللغة، مذكرة أو كراسة، يقول 3-4 شهور بدأ يراجعها ويذاكرها، خلاص ممكن بعد 3-4 مرات مذاكرة خلاص اللسان إيه؟ هيستقيم، إن اللغة ممارسة، وضربة. فأنت إذا ذكرت مثل هذه مثل رسالة كتبتها طيب وأضفت الفوائد في الكراسة وأصبحت عندك مثل كل ثلاثة أربع شهور مثلا بتذاكر فيها مرة خلاص هتلاقي الأمر إيه استقام معك. من 3 ل 10 قالوا يأتي التمييز جمعا مجرورا، من 3 ل 10 التمييز جمعا مجرورا، اشتريت 7 أقلام، اشتريت 7 أقلام، يبقى من 3 ل 10 يأتي ايه جمع مجرور. من 11 ل 99 قالوا يأتي التمييز مفرد منصوب، إن لله 99 اسما. من 11 ل 99 يأتي مفرد منصوب. طب وين التمييز هنا؟ اسما منصوب ب ها ها التنوين الظاهر أو يسمى فتح الظاهر. قالوا 100 ومضاعفات 100 يأتي تمييزها مفرد مجرور. من كم لكم؟ فماذا الله 100 عام، 100 عام ها واضح كده. يأتي ايه بقى مفرد ايه؟ طب يبقى الاشكال في قوله تعالى فإياكم منكم 100 ها جت ايه مرفوعة. طب هنا الاشكال، احنا قلنا من 3 ل 9 من 3 ل 9 من 10 ل 99 من 10 ل 99 المئة وضع خطوة مفرد مجرور. مفرد ايه؟ طب هنا مفرد مجرور في الآية قال فإياكم منكم 100 صابرة، جاءت من ايه مرفوعة. عشان حال نعم احسنت احسنت فتح الله عليك. هنا صابرة ليست تمييز، هذا صفة للمئة، 100 صابرة فتتبع المنعوت رفعا وخفضا وجرا، يبقى صابرة هنا مش تمييز، انما جاءت ايه في هذا الموضع جاءت ايه صابرة. يكون منكم 100 مالهم صابرة. طيب خذ هذه الأمثلة على التمييز. ازداد خالد علما، هذا المثال الأول. المثال الثاني ركب الباخرة 97 رجلا المثال الثالث رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا. اكتب كده أمثلة عشان نحلها. دي أمثلة على إيه؟ محمد. محمد فين؟ محمد فوزي. الامتحان. الامتحان. إيه؟ أنا قلت شرط حضور الدرس يكون معاك امتحان. كلام الامتحان. ده جميل أول عذر ده. تلمش. دي كان دي حاجة اثبت ان انا استلمت جميل حاضر استلمت سهل عايز استلمت سهل. احنا قلنا في امتحان انت انت انت سألت على الامتحان ولا بركة يا جامع؟ عارفين قصة بركة يا جامع؟ عارفينه محمد فين امتحان يا محمد؟ نبدأ بالمثال الأول. محمد علي، محمد علي بس عايز ايوه ازداد خالد علما، ازداد ها فعل ماضي مبني على ليه ان شاء الله ربنا لا يصل شيء. خالد فاعل علما نعم نعم صح كده تمييز، وكانك تسال ها بما ها لان دايما بصوا يا جماعه ازاي ميز بره ده برضه سؤال مهم جدا. ليه ما قلتش نعم؟ لان علما هنا بيوضح الابهام فين، مش في خالد، في الذات. فهمنا ازاي؟ يبقى لو كان لو كانت الكلمه بترفع الابهام الواقع عن الفعل يبقى اسمه تمييز، لو كان الوصف يعود على الشخص يبقى اسمه نعت او حل حسب الجمله. فهمنا دي تمام. ها يبقى لو كان الفعل دوت او الكلمه دي بقى سواء سميها تمييز او حال او ايا كان، لو كانت بترفع ابهام شيء غامض في الفعل يبقى ايه؟ ازداد ايه؟ طولا، عرضا، انتفاخا، ازداد ايه؟ ها تورما، ازداد علما. فلو كانت الكلمه بترفع الابهام طيب اللي في الفعل يبقى ايه؟ نعت، يبقى ايه؟ يبقى احسنت، يبقى تمييز. ولو كانت بتنصب على الشخص يبقى اسمه ايه؟ نعم. المثال الثاني ركب السؤال ثاني بس يا عم لا كثير ايه انا والله بقول كلمتين. اخونا الذي يمد ربنا فيه الله يحفظ شاء الله عافيه. لا لا لا انت تحط دماغك على راسي والله لا حرج. فالمثال الثاني كنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن ركب الباخره 99 ها رجلا. رجل هنا ايه برضه ايه؟ رجلا تمييز لانها تميز. هل ركب الباخرة 99 دابة ها او غير ذلك؟ انما امرأة طفل صغير ركبها ايه؟ 99. طبعا ركب فعل ماض مبني على الفتح، الباخرة مفعول به، ها 7 فعل الاول والواو عاطفة، و90 اسم معطوف على كلمة 7 مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سابق. يبقى ركب فعل ماض الباخرة مفعول به، 7 فاعل والواو عاطفة، و70 معطوف على الفاعل. اقول تاني، ركب فعل ماض مبني على فتح لم يتصل به شيء، الباخره مفعول به، 7 ها فاعل مرفوع بالايه؟ بالضمه الظاهره. الواو عاطفه، 70 معطوف على الفاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر ثاني. رجلا تمييز. نيجي بقى لايه؟ اني رايت 11 كوكبا. ها تفضل. ملحق منك احسنت. ها لانه من ايه؟ مضاعفات الايه؟ تمام. قال اني رايت 11 كوكبا. كوكبا اتى التمييز لايه؟ للشيء المرئي. ها بيرفع الابهام عن كلمه رايته. 11 ايه؟ ها قمرا، نجما، انسانا. فصارت كوكبا تمييز. وطبعا راى فعل ماض مبني على السكون تصب به زي فعل فعل. 11 مركب جزئي في محل نصب مفعول به، كوكبا تمييز. ناتي الى الاستثناء. تفضل. قبل ما نخلص التمييز، في اي اشكال في التمييز؟ مهم جدا تعرف اذا كانت الكلمه المنصوبه ترفع ابهاما متعلق بالفعل، الفعل نفسه، تبقى تمييز. لو كان الكلمة ينصب تفسيرها على الشخص يبقى ايه؟ نعت او حال على التفريق اللي احنا ايه ذكرنا. عن رأيته. ها رأيته ايه؟ 11 ايه؟ ها كوكبا. لانه لو كان رأى كوكب واحد برضو كل الامر دي مبني على ايه؟ على الفعل. الاستثناء. تفضل. قال المصنف رحمه الله باب استثناء. قال هو اسم يقع بعد أداة استثناء. والأسلوب الاستثنائي ثلاثة أركان وهي: أولا المستثنى منه، وأداة الاستثناء وهي إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا. ثالثا المستثنى. قال والمستثنى في الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال: أولا الاستثناء التام المثبت ويجب فيه نص المستثنى نحو سافر الإخوة إلا وهبا. ثانيا الاستثناء التام المنفي ويجوز فيه في المستثنى كونه بدلا من المستثنى منه وكونه مستثنى منصوبا نحو ما سافر الإخوة إلا وهب وإلا وهبا. ثالثا الاستثناء الناقص ويعرب فيه المستثنى بحسب ما قبل إلا نحو ما سافر إلا وهب. والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا نحو سافر الإخوة غير وهب وما سافر غير وهب وغير وهب وما سافر غير وهب المستثنى بعد عدا وخلا وحاشا يدل فيه الجر على انها احرف جر، والنصب مفعولا به على انها افعال ماضيه فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، نحو سافر الاخوه خلا وهب وخلا وهبا. مين سامع معاك؟ اخر حاجه في الراي هذا وقال هذا قال طب نكتب يا جماعه الترتيبات دي نكتب يلا عشان مهمه جدا. نكتب عشان بس يا جماعة نخلص سيب الألم أنا عندي يا جماعة الجملة اللي فيها حرف استثناء هي أركان ثلاثة. أنا عندي الجملة بيكون فيها المستثنى منه وأداة للاستثناء والمستثنى نفسه. ها طيب الطلاب نجحوا إلا زيدا. ركز يا جماعة كان شايف ولا الطلاب نجحوا إلا طلاب كلهم نجحوا إلا زيدا. هنا عندي ايه اداه الاستثناء اللي قبلها اسمه ايه مستثنى منه ان انا باخد منه بستثني منه شخص معين اللي بعدها اسمه ايه مستثنى ده اللي بيستثنيه من مين من الطلاب. فاحفظ كده جمله الاستثناء ثلاث اركان اداه الاستثناء سواء الا او اخواتها اللي قبله اسمها ايه مستثنى منه واللي بعده مستثنى خلاص فده اسمه مستثنى من دول. فجمل الاستثناء انواع ثلاثه اما تاتي الجمله تام مثبت يعني تام مثبت ها تام يعني فيها الاركان الثلاثه فيها المستثنى منه موجود والاداه موجوده والمستثنى موجود دي اسمها جمله ايه تامه. طيب مثبت ايه مثبته لم تبدا بحرف نفي. طب نقفل التليفون. طيب يبقى يعني ايه استثناء تام مثبت تام مثبت تام يعني الجمله شفت الجريمه متكامله الاركان فالجمله لما يكون فيها المستثنى منه موجود والاداه موجوده والمستثنى نفسه موجود اسمها جمله ايه تامه. يعني مثبته يعني بدات بحرف لم تبدا بحرف نفي. لما قلت مثلا لم ينجح من الطلاب الا زيد ما قلتش كلمه لم بدات بايه باثبات الطلاب نجحوا ده اسمه ايه دوت اثبات. ها غير لما اقول لم ينجح الا فلان ده اسمه ايه؟ نفي. فهمنا النوع ده؟ يبقى اول نوع اسمه ايه؟ تاب. نبدأ أول حاجة بقى إيه؟ بالجملة اللي فيها حرف إلا. اللي جملة استثناء اللي كان فيها إلا. دي بقى ثلاث أقسام. تام إما أن تكون جملة تام مثبت أو تام منفي أو ناقص. يعني إيه تام مثبت؟ هقول بقى. ها ممتازين ما فهمتش حاجة. ها تام الجملة كاملة. مثبت بدأت بالإثبات لم تبدأ بالنفي. النوع الثاني اسمه تام إيه؟ منفي. لما اقول مثلا هي العباره هقول ها لم ينجح من الطلاب الا زيد. ها تام ولا ناقصه؟ لم ينجح من الطلاب الا زيد. كان المستثنى موجود والاداه موجوده والمستثنى منه. طيب يبقى هنا العبارة ها معنى كلمة تام منفي ان تام يعني الاركان الثلاثة موجودين. منفي ليس هو منفي بدل بحرف نفي لم ينجح. هو المعنى واحد صح؟ المعنى واحد بس الخلاف فين؟ هو يقول الطلاب نجحوا الا زيد. هنا لم ينجح من الطلاب الا زيد اسمها ايه؟ تام منفي. العبارة الثالثة يسموها ايه؟ استثناء ناقص. استثناء ناقص هنا العبارة أو الجملة لم تكتمل. إيه اللي سقط فيها؟ ينفع يسقط المستثنى ما ينفعش؟ ها؟ ده أنا جايب الجملة عشان الشخص للذات. ينفع أشيل أداة الاستثناء؟ ما ينفعش. فاضل إيه بقى اللي ممكن أسقطه وتمشي عملية المستثنى منه؟ اللي هو إيه بقى إيه؟ ها بقول ها؟ لم ينجح إلا زي. لم ينجح الا ايه؟ زيد. وين المستثنى منه؟ ده اللي ممكن يقع والجمله تمشي، لكن ما ينفعش اشيل اداه الاستثناء، هو ما ينفعش اشيل المستثنى اصلا. انا جايب الجمله عشان اتكلم عن مين؟ مستثنى اللي هو زيد. يبقى زيد لازم يجي في الجمله، وايه تاني؟ هو اداه الاستثناء، لكن الطلاب ممكن ايه؟ الاحيها وتمشي الجمله. كم نوع كده يا جماعه؟ ثلاث انواع. تام مثبت، تام منفي، ناقص. الكلام على ايه؟ على المستثنى بايه؟ بايه؟ نيجي نشوف بقى الحكم ايه في الاعراب. الحاله الاولى اذا كان الكلام تام مثبت قال يجب النص. بص كده ها الطلاب نجحوا الا زيدا. الكلام هنا تام ايه؟ مثبت يجب الايه؟ زيد ايه؟ تنصب. يبقى المثال الاول هكذا. نجح الطلاب إلا زيدا. ها؟ غرق المسافرون ها؟ إلا زيدا. إلى آخره. طبعا إيه تعالى لسه مفيش حاجة خالص لسه يعني طبعا ها؟ بنظر للجملة لو من النوع تام مثبت يبقى لاجل النصب. إيه اللي هيتنصب؟ المسلمين يعني الدرس كله عن احكام المستثناء. يبقى يجب ان يكون منصوبا. الحاله الثانيه اذا كان تام منفي لم ينجح من الطلاب الا زيد. قال لي عندي وجهين اما بدل او نصب. نبدا بالسهل. ايه السهل؟ يعني ينفع يبقى بدل اللي هو المستثنى وينفع يبقى ايه؟ جاي نصب يبقى زي الحاله الاولى. صعبه كده؟ او بدل. يعني بدل؟ بدل يعني ياخد حكم المستثنى منه. لا ياخد حكم الايه؟ لم ينجح من الطلاب. الطلاب هي ايه؟ مجروره. يبقى ينفع اقول لم ينجح ها من الطلاب ها الا زيد. وتاخد ايه؟ كسرتين تحت. ليه كسرتها؟ ها لانها هتاخد نفس حركه المستثنى منه رفعا ونصبا. صح كده؟ ينفع تقول لم ينجح من الطلاب الا زيد تمشي. وينفع تقول ها لم ينجح من الطلاب الا زيد. صح كده؟ ها الحاله الثالثه الناقص. ايه بقى الاسم الناقص؟ شلت المستثنى منه ها لم ينجح الا زيد. قال لي بحسب موقعه. طب ايه بحسب موقعه؟ هذه طريقه سهله جدا تريحك خالص. تعمل ايه؟ نشوف كده مثال طريق وايه؟ ونشوف هتحلها ازاي. اديني كده مثال ايه الاستثناء ناقص. لم يحضر الا محمد. حلها ازاي دي؟ هديك طريقه سهله جدا. بص كده معايا، بص شيل لم واحد في الا، ولا قلنا كده محمد هنا ايه؟ طبعا كده بشيل الاداه الاستثناء الا وحرف النفي واعرف المستثنى بحسب موقعه في الجمله، فاعل يبقى فاعل مفعول مفعول. والاغلب انه بياتي بحل ايه؟ فاعل. الحاله الثالثه استثناء ناقص بيعرف بحسب موقعه في صعب ولا ايه؟ خدت مثال ما جاء الا زيد، قلنا يبقى عشان اريح نفسي بدري لم والا اقول حضر محمد، يبقى محمد في محل ايه؟ مصر. طبعا نخش على النوع الثاني. اذا كانت اداه النوع الاول مفروض انا عايزه يا جماعه الخطه رهيب، انا بحس ان الموضوع كان سهل. نعمل استبيان استاء يا حسن يا حسن. انا ببقى يعني اوقف خلاص، هنعمل دول ثاني ان شاء الله لو في شرحه. الحاله الثانيه اذا كان المستثنى مش بقى الا بقى، لا بغير او سوى. هنا هغير الا، احط مكانها ايه؟ غير او سوى. قال لي عندي برضه وجهين كلاهما يجوز، وده من جمال اللغه وسعه اللغه. الوجه الاول او في الاعراب يعني، قال لي ما بعدهما مضاف اليه. هناخد مثال اللي بعديهم يبقى ايه؟ مضاف اليه. طب وهم؟ قال لي نفس اعراب المستثنى بعد الا. لحظه عايز مثال. طيب لو مذكر كده مثال من المصنف في غير او سوى. قال لي هات مثال من المصنف. سافر اخوه غير وهمي. سافر الاخوه غير واحد. بص كده هعمل ايه يا اسلام؟ قال لي اول حاجه عندي خطوتين، ما بعدهما اللي هم بعد ايه؟ غير او سوى بيتعرفوا بمضاف ايه؟ يبقى دي واحد بين خلاص. يبقى اللي بعد غير او سوى مضاف في الجمال. طيب ما فيهاش بقى وجه منصوب او لا، دوما تاتي مضاف اليه. طب غير دي عامل فيها ايه؟ قال لي وهما لو غير او سوى نفس اعراب المستثنى بعد ايه؟ بعد ايه؟ شوف بقى قلنا زيد وزيد الحالات بتاعت زيد، هطبقها على غير. لو كان تام مثبت يجب النصب، يبقى غير. لو كان تام منفي في الوجهين، لو كان ناقص بحث نرفعها في الجملة. أو الثاني. أدي جملة فيها غير. سفر الأخوة غير إيه؟ واحد. خلاص سفر الأخوة معروفة. المشكلة كلها في غير ولا سوء. خفض ولا نصب ولا جر ولا عارف إيه. أول خطوة اللي بعدهم عشان أحصلناها اللي بعد غير وضف إيه. طبعا كده؟ طب غير دي نفسها أو لو كانت سوء هعمل فيها إيه؟ قال لي نفس حالات الاستثناء بإيه؟ بإلا. يعني هنا مثلا زيد وهنا زيد وهنا زيد، مش الوضع اختلف لما كان هنا كان مثبت وكان منفي وناقص؟ زيد كانت مره تنصب مره ترفع. لو كان الاستثناء كان مثبت زيد كانت ايه؟ منصوب. هنا هننصب ايه؟ غير. صح كده؟ لو كان كان منفي زيد كانت ايه؟ وجهين بدل او غير نفس الوضع. لما كان الاستثناء ناقص عارف زي بيتحط ايه؟ لو قلنا الحرف مطلع في الجمله، ها؟ اشيل دي ودي واعرف محمد بحرف ايه؟ برضه غير، ها؟ لو كان الاستثناء ايه؟ ناقص. طيب؟ ها؟ لم ينجح، طب خد من هذا المثال، لم ينجح سوى زيد. يلا كده؟ كده مثال لم ينجح سوى زيد. انا في هنا امثله محضره. الله. لم ينجح سوى زيد. أول خطوة عشان أخلص منها، لم ينجح سوى زيد. زيد سوى إيه؟ مضاف إليه، خلاص يبقى سوى زيدين، خلاص خلاص من زيد. المساعد فين؟ سوى، أو خليها غير عشان تبقى إيه الحركة واضحة. لم ينجح غير زيد، لم ينجح غير زيد، يبقى غيره ولا غيري ولا غيره؟ تفصيلها هو نفس تفصيل زيد في جملة إن. احنا قلنا زيد احيانا ينصب احيانا يجر، ها اذا ابص بقى الجمله اللي فيها غير دي، لو كان المستثنى ده، لو كان الجمله تام مستثنى ايه اللي هيحصل؟ ده غير ينصب. لو كان الاستثناء تام منفي الوجهين، لو كان ناقص بحط موقعها في الجمله. وكده المثال اللي قلته كده، لم ينجح غير زيد. زيد تبقى ايه؟ مضاف اليه. زيد غير بقى هنا ايه الوعي اللي بتسمع هنا؟ تم مثبت ولا تم منفي ولا ناقص؟ ناقص. تمام، ناقص فيه مفيش مستثنى منه. يبقى ايه هنا؟ بحث موقع الركوب اشيل لم، تبقى ايه؟ ها لم ينجح غير هنا اصبحت محل فاعل، اللي هو اللي ايه؟ هو اللي نجح. يبقى اصبحت غير دي محل فاعل وزيد مضاف. يبقى أصبح هنا الجملة لم ينجح غيره زي دي. صح كده؟ مثال تاني. طيب مثال، عشان ما قرأته ما رأيته إلا سعيدا. ده مثال، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا. أنا قلت جاوبت هو عليه، قلت قولي بقى ليه جت واحدا؟ إن لله 99 اسما، ها 100 الا واحدا ولا واحد؟ هو الحديث واضح، الحديث واحدا، يعني الحديث حل نفسه. لكن انت تقول لي بقى ليه جت واحدا ما جتش واحد؟ شوف كده الجمله. نعم، مثلا نشوف كده، ها مثلا نشوف كده، ها هناخد بس ايه الشطر الاخير، ها 100 الا واحدا. ده طبعا استثناء بإله، يعني ده طبعا الحالة الأولى. تم مثبت ولا تم منفي ولا ناقص؟ مش نفي ولا تم مثبت. ها؟ تم مثبت. يبقى ده تام، ها؟ تام مثبت. يجب الإيه؟ النصب. مئة إلا واحدا. ما رأيته إلا سعيدا. ما رأيته إلا. مثال آخر ده، ما رأيته إلا سعيدا. ها؟ يبقى تام منفي ناقص. ما رأيته إلا سعيدا، ها ناقص. سعيدا دي عامل لها إيه؟ أشيل ما وإلا، أصبحت الجملة إيه؟ رأيته سعيدا. تمام، إيه؟ تفاضل. ابحث موقعها في الجملة. ما قرأت من القرآن إلا، برضه السؤال ده ليكم برضه، ما قرأت من القرآن إلا جزء. والمثال الثاني، قرأت القرآن إلا جزء. اكتب يا ابني، اكتب يا ابني، كل مرة اكتب. قول لي بقى انت في كل اشكال في الجملتين دولت، تقول لي ايه الفرق بينهم. المثال الاول بيقول ها ما قرأت، ايه المثال الاول يا جماعه؟ ما قرأت من القرآن إلا جزء. أحمد شرف الله عليك. والثاني بيقول إيه؟ قرأت القرآن إلا جزء. طبعا من حيث المعنى، طبعا المثال الأول بيقول إيه؟ السؤال المثال الأول حيث المعنى. الأول قرأ جزء واحد، والثاني أرى إيه؟ 30 إلى 1، يعني 24. نيجي بقى نضبط العرفين ده. يلا أبو البنين كده عبودة صح؟ ما عرفت من القرآن إلا هنضبط الكلمة دي. الثانية، قرأت القرآن إلا جزء. الأول ها جملة متكاملة، ما وإلا، فيها المستثنى والمستثنى ايه؟ بيدوز بسموه ايه تام؟ من في. ليه تام؟ عشان الجملة كاملة. ليه من في؟ بدأ بالنفي. هنا هيقول لك ايه؟ الوجهين ينفع نقرأ من القرآن لله جزء ينفع نقرأ من القرآن مستثنى المطلق إيه؟ مجرور يبقى إلا جزء ينفع نقرأ من القرآن إلا إلا جزء صح؟ هنا بقى قرأت القرآن إلا جزء ده إيه؟ مثبت تام مثبت يجب إيه؟ النص هنا في الحالة الثانية يجب النظر يبقى الجملة واحدة أو تقريبا نفس المعنى نفس البنية لكن المعنى مختلف فاختلف الحكم مثال آخر درست الطالبات غير صاعد في أمثلة كثيرة بس عشان وقت والله فبرجع عشان ده سهل جمعت الكتاب خلا كتاب جمعت الكتب خلا كتاب في امثله كتير اللي عايز بقى في البيت يتدرب عليها يعني مثلا ما جاء من التلاميذ ما جاء التلاميذ سوره التلميذين اللي عايز بقى دي عشان وقت بس ما جاء التلاميذ سوره التلميذين حضر حضر لاعبون عدا واحد او عدا واحدا بقى كده ايه خلاص لكم الكلام خالص حضر الطالبون عدا واحدا جماعة الكتب إلا خلا كتاب يا أمثلة كده صعبة ولا سهلة يا جماعة صعبة ولا سهلة أمثلة سهلة والله ها اقول مثلا جماعه الكتب خلا كتاب حلو خلا حاجه خلا دي مهمه جدا ما قلناش خالص في الامثله جماعته الكتب خلا كتاب لو قلنا احكم خلا اللي بعدها دايما ايه مجرور كتاب اللي معها دايما ايه طب هي اصلا تعرف ايه فعل ماضي خلي اقول ثاني خليك معايا نعرف جزء جمعته جمع فعل ماضي والتاء فاعل الكتب مفعول به قال وعد دايما يعرب فعل ماضي قال وعد نفسهم بيعربوا ايه فعل ماضي الكتب قال الكتاب قال لي هنا في وجهين بقى اما تعرب اعتبر قال دي حرف جر يقول بعدها ايه مجرور واما اعرب كتاب على الماضي كم وجه كده؟ 9 على 15 2 بس صح كده؟ أقول تاني يبقى خلا دايما فعل ماضي هي وعدها فعل ماضي ها؟ لا هي في مقام لكن هو شهر صغر هي فعل ماضي لكن هو كده عشان بس ايه؟ ما تنساش ان هنا كتاب وجهين بقى اما اعتبر خلا دي اعتبرها حرف جر يبقى هنا كتاب او اعتبر دي فيها ايه؟ او اعتبرها او اعربها على النص اعربها على وجهين اما اقول كتابا خلا كتابا او خلا كتاب نيجي بقى للجمله المهمه جدا وان قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان كده اعرف يا لا نكتب الاول جمله عشان دي بقى اهم حاجه ها نعرف كده احنا خلصنا جمعته الكتب ايه خلا كتاب جمعته جمع فعل ماضي والتفاعل الكتب مفعول به خلا فعل ماضي وكتاب فيها وجهين اما اعربها على النصب او اعربها على الجر على اساس ان قال اعتبرها فعل جر حرف جر واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم طبعا هو الجمله طويله اذ ظرف زمان للماضي قلنا هنا فعل ماضي مبني على السكون اتصل بايه فاعلين للملائكة جر ومجرور اسجدوا فعل أمر مبني على حذف النون احنا قلنا فعل الأمر فعل الأمر إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة يسجدون يبنى على حذف يبنى على ما يرفع به، يبنى على ايه؟ على يبنى على حذف النون، فعل امر يبنى على حذف النون. لادم لام جر حرف جر، وادم مجرور يمنع ممنوع من الصرف. طيب فسجد سجد، طبعا سجد فعل ايه؟ ماض، وسجدوا هنا اتصل بضمير الايه؟ جمع، يبقى مبني على ايه سجدوا؟ الضم لتصرف ايه؟ او الجماعه. طيب الا ابليس، هنا بقى الا ابليس، الا هذا استثناء. هذه الجمله من التام المنفي ولا التام المثبت ولا الناقص؟ لو اعتبر ايوه احسنت كده، لو اعتبرنا ان على القول بان ابليس من الملائكه يبقى تام مثبت. انا بس ايه نمشي ايه بغض النظر عن المسائل العقليه، نعتبر ان تنزلا ان المستثنى هو اللي هو ابليس من جنس الايه؟ من جنس الملائكه. اذا ابليس تبقى ايه؟ مستثنى منصوب. يجب فيه الايه؟ ليه يجب فيه النصب؟ يجب فيه النصب لان الجمله هنا تام مثبت، تام مثبت. طبعا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين به امرها. ناتي الى احكام النداء. اطرح كده خمس دقائق عشان بس ايه نفسك كده شحن ونكمل. النداء والمنادى. اي سؤال في اللي فات والله يا جماعه؟ ايه حاسس فيها؟ الموضوع سهل جدا، ده شكل الدبوس. ايه يا جماعه؟ لا لسه راحه شويه كده. في حاجه صعبه جدا؟ عبود في حاجه صعبه؟ بالله عليك. سلام فين سلام؟ استاذ سالم سلمك الله. اتاخرت عن الدرس ليه؟ فين ابراهيم صالح؟ سافر. فين اسناوي؟ الله المستعان. طب نجهز بقى للدرس اللي جاي الكلام عن النداء. عيد تاني في حاجة إيهاب؟ عيد؟ عيد؟ هنحاول على قد ما نقدر الله، يعني احنا وما نتركه أكثر مما نذكره، وما نتركه أكثر، يعني كم من فروع بنحاول إيه؟ عشان بس الموضوع ما يعدش يعني، وإلا فالعلم بحوره ذاخرة. لن يبلغ الكادح، مش النايم اللي بينا، الكادح فيه آخرة. العلم بحور ذاخرة، لن يبلغ الكادح فيه، الكادح الذي يصل الليل والنهار. صح كده يا مصطفى؟ إبراهيم علي يا جمعة خليك معانا، عامل ايه يا مبارك؟ كويس؟ ربنا يبارك فيك. نكمل ولا نلم الدور رحمكم الله. حضر الطالبون على واحد، يلا اضبط هذه بسرعة كده. حضر اللاعبون عدا واحد ولا واحد ولا واحدا؟ يلا شغل مخك شوية. انت مع حفظ التقسيم دوت وحفظ التقسيمات هذا كويس جدا، هتلاقي نفسك ماشي ان شاء الله. الموضوع سهل جدا. نخلص يلا يا عبود اتفضل اديني. امسح طابوره، امسح حد يمسح طابوره. اتفضل. اول حاجه لازم اميز نوع الاستثناء، تام منفي، تام مثبت، ناقص. وهنا التمييز وقع بايه؟ الاستثناء وقع بايه؟ الاستثناء. هو الاستثناء وقع في العدد. لا باي اداه؟ خلا ولا ايه اللي معناها؟ عدد. عدد اللي هي من اخوات ايه؟ ايه اللي مع عدد في الخط على طول؟ حاشا عدد خلا. اتفضل. تمام، تام مثبت، تمام. عادة بتعرب. لا هات الأس هات اللي بعدها على طول. دايما اللي بعدها بيجي ايه؟ مغروم ممتاز. يبقى حضرة اللاعبون عادة واحد تمام. وعادة اصلا بتعرب قال وعادة فعل ماضي تمام. يبقى كيف تقرأ بالجملة؟ يبقى حضر فعل ماض، اللاعبون فعل مرفوع بالواو يوم مذكر سالم، عدا فعل ماض فعل ماض للاستثناء. طيب وهنا واحد في وجه ولا وجهين؟ طيب وجهين. الوجه الاول النصب، الوجه الثاني الجر. اما اقول حضر اللاعبون عدا واحدا ها على اساس انه مفعول به، او عدا واحد على اساس انه خلى حرف جر بيعتبر حرف جر وبعضها مجرور. الوجه الثاني ها مفعول به تبقى الا واحدا. ناتي الى النداء برضو هنديك برضو لسمه كده تسهلك الموضوع خالص في النداء عشان قبل ما اكون احمد يقرا الدرس نيجي بقى الى احكام النداء والمنادى. برضو هنديك لسمه بحيث قبل ما اكون احمد يقرا بحيث الموضوع يبقى عندي المنادى معين. طيب مبني و واو علم مفرد نكرة مفروضة نكرة غير مقصورة ومضاف. هذه التقسيم نيجي للأحكام. يبنى على ما يرفع به مثل نصب ينصب ينصب حركة أصلية حركة فرعية بس كده. وهنا المنادى نوعين. ايه المنادى اللي يجي بعد حرف النداء؟ اما منادى يكون مبني، احنا قلنا الاسامي الاسماء منها المعرض ومنها المبني. في اسماء كلها معربه وفي منها المعرض ومنها المبني. المنادى كده منه ما يقع عليه حكم البناء يبنى على ما يرفع به، ومنه ما يكون ايه؟ معرض ينصب او يرفع او يسقط او يرفض. المنادى نوعين، منه المبني ومنه المعرض. المبني نوعين، علم مفرد. يعني علم مفرد؟ علم مفرد اقول يا احمد يا فاطمه، نادي شخص معين. علم يعني معروف، مفرد يعني مش جامد. يعني نكره مقصوده، نكره مقصوده ها بقول لما نادي مثلا بائع معين. يا بائع اتقي الله. بائع ده علم مفرد ولا نكره؟ هو مش علم، انا ما قلتش اسمه. اقول له نكره بس نكره ايه؟ مقصوره، يعني بكلم واحد باعينه، ما اعرفش اسمه، اقول له يا بائع اتقي الله. لكن نكره غير مقصوده لما اقول يا بائع اتقي الله بقصد جنس البائعين مش شخص معين. يعني ممكن اقول يا بائع اتقي الله واقصد جنس يعني، وغالبا بقول مثلا عامل ماضي يا بائع اتقي الله. أنا فهمت؟ في الجملة الثانية بقصد الجنس الايه؟ البائعين وليس شخصا بعينه، فهمت؟ فاهم ان ده كان مقصودا. ها؟ لو انا بشتري من شخص انت ماليش بقول له بائع باسمها نكرة غير مقصودة، نكرة ايه؟ غلط، نكرة مقصودة. غير لما اقع على ما يقول للبائع يا بائع اتق الله ولا تحتكر السلع. ده اسمه ايه؟ نكرة اه بس ايه؟ المضاف يعني ايه المضاف؟ ها؟ اللي هو مركب من كلمتين. يا طالب العلم، يا طالب العلم، بقى التالي ها مضاف يعني منادى من كلمتين. ايه بقى نيجي للاحكام بقى؟ علم المفرد اذا كان المنادى علم مفرد يا فاطمه يبنى على ما يرفع به، يعني ايه؟ لو مرفوع بالضمه اقول مبني على الضم يا فاطمه يا فاطمه. طب ياء حرف ايه بقى؟ فاطمه منادى مرفوع بالضمه لا يقبل على الضم ليه؟ لانه علم مفرد. يا بائع اتق الله، يا بائع اتق الله، اقصد شخص معين من يدي يقول يا بائع اتق الله، ده اسمه ذكر ايه الاصول، ايه حكمه؟ نفس اللي بقوله، بقول يا بائع اتق الله، صعب كده؟ خلصت اول نص الدرس، اقول تاني؟ ها؟ اقول تاني؟ نيجي بقى للمعرف، ايه المعرف؟ المعرف حاول يوصف بكذا، يوصف بكذا، ها؟ المعرف نوعين، نكره غير مقصوره، ينصب يا بائع اتق الله، هنا نفس المثال ده، لو انا بكلم شخص معين هقول له يا بائع اتق الله، لو انا بنصح جنس البائعين اقول ايه؟ يا بائع اتق الله. يا شفت التشكيل فرق ولا فرق في ايه؟ فرق في ايه؟ في نوع اللي انا بكلمه، لو كان شخص معين قدامي ما اعرفش اسمه اقول له يا فالزمته منزله مين؟ صح هو على المفرد لان هو عارف قدامي ما اعرفش اسمه. فالحرف الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، لكن ده ما اعرفوش. ها؟ بحدد جنس البائعين بصيغه الافراد يا بائع اتق الله. طيب هنا لذلك لما بص كده اكتب كده الجملتين دول يا بائع وهنا يا بائع، هنا اتق الله وهنا اتق الله. كلمة بائع تنصب أم ترفع؟ غلط. تنصب أم ترفع؟ أحسنت كده، هو السؤال أول تبنى إن هي كلمة بائع إما نكرة مقصودة أو نكرة إيه؟ يبقى أول بقى السؤال الصح هو إيه؟ هل تبنى أم تعرب؟ هل تبنى على ما ترفع فيه؟ ها؟ أم تعرب أو أم ترفع أو تنصب بفتحة؟ لو كنت بقصد شخص معين هقول له يا بائعون، ده نكرة مقصودة. يا بائعون، ولو كنت أقصد جنس البائعين وليس شخصا بعين هقول إيه؟ يا بائع لأنه إيه؟ ها؟ ينصب بفتحة الظاهرة. ايه اللي صعب؟ حلو، ايه اللي صعب؟ علي، ايه اللي صعب؟ عشان دي بدري صعبة شوية، عشان حاجة يعني احنا خلينا في التلتين. لو التلت ده صعب مش يعني ايه؟ خالد وصلت خلينا نستعيد من صباحك على ديشن، يبقى عندي صباح ديشن ولا ها في بقى كام محطة؟ فخلينا يعني ها احنا كده خلصنا تلتين الدرس بتاع الناس. صعبة كده ولا كمل؟ طب ناخد قبل ما نكمل ناخد امثله على اللي فات عشان نهدم بس اللي فات. ماشي ناخد امثله. يا موسى اني انا ربك، يا موسى اني انا ربك، يا احمد اقبل، يا نوح إنه ليس من أهلك. احنا كده عرفنا القاعدة هنمشي عليها خلاص. ها؟ يا موسى إني أنا ربك. موسى مفرد علم، بس خلي بالك هنا مفرد وعلم. ها يرفع بإيه؟ مش يرفع بقى، يبنى على الضم. ها المقدرة منع من ظهورها لإيه؟ ولا الثقل؟ التعصب. أحسنتم. يا أحمد أقبل. يا أحمد، أحمد ده مفرد علم. يبنى على الضم. طيب أيا طالب أنجز مهمتك. أيا ده من صيغ النداء، شوفها كده. أيا طالب أنجز مهمتك. أيا طالب أم أيا طالبي أم أيا طالب عمر. أجل تقبل ولا تخف. أيا طالب أنجز مهمتك. أو يا طالبا بالفتحة ولا بالكسرة ولا بالضمة ولا أسلم حل أقف عليها خلاص. لما بتقف على الحرف عشان إيه؟ فسكن تسلم. ها لذلك الخطيب لما يكون على المنبر وقف حاجة وقفت معاه أسلم إنه يقف على الحرف بدل ما يقول له ثلاث مرات الناس تختار. زي اللي راح يخبط على واحد قال له ابوك ابيك اباك، هو راح يخبط على واحد اهل النحو فخاف يرد قال له بلغ اباك ابيك ابوك اني عبدك. هل هو ايه؟ أبيك فهو له ثلاث اختيارات. بلغ أباك أبوك أبيك أني عليك على بابك على باب وحين كده يبقى هو يختار إيه حسن. بلغ أباك أبوك بقى صدق يا عم خليك في ده يا طالب ولا إيه فيها تفصيل طيبة يا عم أحسن لو كنت بكلم طالب معين تعرفش اسمه هقول له يا طالب ها يا طالب واحد يا طالب يبنى من هناك المقصودة يبنى على مفعل يا طالب أنت لو كنت أقصد جنس الطلاب دول أقول يا طالب هو كده ها بمعنى أنا أقول لك المقصودة هيبقى إيه حطوط يا طالب نعم فتح الله عليك عايزين مثال اخر ولا نكمل طيب وهل هي شيخ تعرف ان هي نعرف ازاي ان هي نكره ومقصوده بنطق الكلام نعم الواحد على المنبر زي ما قلنا الخطيب هو يقول اي يا بائع اتق الله ها غير لما يكون في السوق والله اعلم حط النداء احنا غلطانه لسه طب نكمل بس نشوف نأتي إلى المضاف آخر حاجة في المنادى المضاف يا طالب العلم اجتهد يا طالب العلم اجتهد يا ذا الفضل دد بالكرم ها ايه سؤال يا طالب العلم ها اشتهد الثاني يا ذا الفضل دد بالكرم هنا ده بقى في حاجه بقى اللي هو منادى ايه مضاف الى طالب العلم يا طالب ها لا انا قلنا يا طالب العلم بس انا في مسائل يا جماعه يا طالب العلم مركبة مضاف مضاف إليه يا ذا الفضل فإذا كان المنادى مضاف قال لي ها ينصب ها بحركة أصلية أو بحركة فرعية يعني هنا إيه الحركة الأصلية يعني النصب يكون في وفي الحالتين منصوب هل النصب يقول له ورا واحد؟ لا النصب خلي يكون بفتحة أو بياء أو مثنى أو أو بالألف أو أحسن هنا مثلا نيابة الفضل هنا المنادى منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من أتاحة هنا يا طالب العلم منادى منصوب بالإيه؟ الفتحة الظاهرة يبقى إذا كان المنادى مضاف يعني في كلمتين يبقى يعرب نصبا إذا كان أي مفرد بينصب بالفتحة ولو كان مثنى ينصب بالياء أثناء خمسة ينصب بال ب أثناء خمسة ينصب أثناء خمسة أثناء خمسة ينصب بالألف خمسة صراحة أنت خلاص كده شكلك وصلت يا صاحب السجن من أكثر الصور اللي فيها نداء تسجل إنه كلها مبنية على حوار بين اثنين فكلها تتبع يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا ثم يا صاحب السجن ثم يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا وأهلنا الضر نيجي بقى نكتب الثلاث آيات دول عشان نشتغل عليهم اتفضل الآية الأولى يوسف أعرض عن هذا الثانية ها يا صاحبي الثالثة يا أيها العزيز مسنا وأهلنا فكذلكين بقى تفتكس وتخترع وتبتكر وتقول لي ما عندك بقى أسرع هنا صدر الله كده مسلم أقول أن كم الساعة الآن؟ كم الساعة؟ نص اخر شيء جاي يا جماعة يلا. بيتين كده حلو ثلاث دورات عشان نشتغل. ها معكوسة؟ بالله عليك يعني ايه معكوسة؟ وخميس صورنا كده السبت اللي فات كان نفس اللي وننزل. طيب خير سنفير تصير. طيب فضلوا. طب يلا يوسف أعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا هنا في تقدير محذوف. يعني قد يسأل سائل طب ايه علاقة هذه الجملة بدل في النداء أصالة؟ قلنا هنا تقدير الكلام يا يوسف أعرض عن هذا. قالوا هنا نداء تقديره يا يوسف. فيوسف مفرد على يبنى على الضم. ده المثال الأول. يا صاحب السجن هنا طبعا عنه نوع يا صاحب السجن المضاف. قالوا يا أداة نداء صاحب السجن منادى مضاف منصوب بالياء. ليه؟ الأصل النص يكون بالفتح. هنا يا صاحبي السجن نصب بالإيه؟ أصلها يا صاحبي السجن لكن حذفت الياء طبعا. فهنا ينصب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه مسن. السجن طبعا صاحب المضاف والسجن مضاف إليه. يبقى الثاني يا حرف النداء صاحب المنادى منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه مسنة وصاحب المضاف والسجن مضاف إليه. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. إحنا محدش سأل عن كلمة يا أيها أصلها إيه؟ يا أيها كلمة يا أيها أين هذا النداء؟ طيب وعندي لحظ النداء أي ها المنادى والهاء للإيه؟ للتنبيه. هنا عندي يا أيها أقسام ثلاثة. يا ده إيه؟ يا أداة الإيه؟ النداء أي منادى والهاء للتنبيه. قالوا حرف تنبيه. فنعرف الجملة يا أيها العزيز. قالوا يا طبعا قالوا فعل ماض مبني على قالوا الاتصال باب الايه الجماعة. مضبوطة كده؟ لا تقعد تاني يا خلاص امسح الايدين واكتب لنا كده الجملة دي كاملة عشان نعرفها كاملة. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. أهم حاجة بس تكون دي كده مضبوطة كويس. امسح كله خلاص. كده ايه نخلص ديت ونكون كده خلصنا الحلوة دي. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ان شاء الله يبقى لنا درس السبت ونكون كده بفضل الله خلصنا ايه رساله النحو الصغير. وبرده اخونا احمد موجود بحيث اي حد يقف معاه حاجه عشان الامتحان اللي جاي ان شاء الله هيكون في اخر حلقتين. اكتب كده بخط كبير يا ايها العزيز مسانا واهلنا الضر. قالوا فعل قالوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال الواو بالايه؟ والجماعه. يا حرف النداء اي منادى، يبقى انا بقول يا ايها فيها ثلاث اجزاء، يا حرف النداء اي منادى والهاء للايه؟ للتنبيه. فخلي بقى كده ايه باسهم كده يطلع بكل جزء سهم على تحت على تحت، يبقى ايوه ان دي صح، هي حرف نداء اي حرف نداء احنا ما قلناش خالص مش هي خلاص، يبقى قالوا احنا عرفناها خلاص. اي التنبيه اي منادى الهاء، لا اي منادى تمام، والهاء للتنبيه يا أيها العزيز، ها العزيز بدل، ليه قلت العزيز بدل؟ عشان المعنى لان العزيز هذه تعبر عن من؟ لو خاطب شخص، ها فاستعملته في الجمله دي مرتين، مره قلت له اي ومره قلت له العزيز، فالعزيز هي هي تعود على الشخص نفسه تعرف بدل. بدل طبعا مرفوع، ها مثلا فعل ماضي يبنى على ايه؟ الفتح، نائل في ان نائل ايه؟ نائل فاعلين يبقى عن السكون. مثلنا واهلنا مبني على مثلنا ايه؟ اتصل بيها ايه؟ نائل فاعلين، اه يبقى مثلنا على الفتح. واهلنا مثلنا واهلنا مفعول به ثاني، مثلنا واهلنا يبقى مفعول به ها ثاني. فين مفعول به الاول؟ الضمير في محل مفعول به اول، يبقى اصل العباره مس الضر نحن ومس ايه اهلنا، يبقى اثنين، يبقى الفعل وقع على كم مفعول؟ على مفعولين، فكلمه واهلنا مفعول به ثاني، الضر فاعل مرفوع بالضم هو الذي مسنا. تفضل. دي للاضافه. أهل أحسن، أهل مفعول به أول ولا مضاف إليه أحسن، ده على التفصيل كما ذكرت. هذا والله أعلم أعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الكامل العليم، اللهم ارزقنا الفهم والعلم واجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله على النبي. أي سؤال تفضل، أي سؤال تفضل تفضل. ما استنى أو فين؟ أهلا وأهلا، أهلا وأهلا معطوف، عطف، وفي عطف أهل معطوف على؟ نعم، صحيح، الله أعلم، جزاكم الله خير. إن شاء الله يوم السبت برضو عشاء آخر حلقة في غير الثانية، حاول تحضر عشان أنت كده إيه أتممت رسالة كاملة بحيث الامتحان الجاي تمتحن في آخر حلقة. فيكسروا الصلاة اللي ما جاش امتحان ضغط جدا، لو سمحتم كده انت عندك امتحان. معانا ان شاء الله يوم السبت الفجر تفسير، السبت فجرا تفسير وعشاء نحو ماشي.